السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن صفة صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم من الركعتين دعا بالدعاء الوارد المأثور المخرج الصحيح: اللهم إني أستخيرك وأستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، أنت علام الغيوب، إلى آخر الدعاء المأثور. ثم إذا انتهى من الدعاء انتظر حتى يجد من نفسه الميل إلى أحد الأمرين اللذين يريد الخيرة فيهما، فإن وجد ميلا فهو الذي خاره الله له، وإن لم يجد فليكرر استخير مرة ثانية أو ثالثة، حتى جاء في بعض الأخبار إلى سبع، يكرر لسبع مرات. ولا يشترط أن يرى حلم أو يرى رؤيا تأمره بشيء من الأمرين ولا غيره، إنما الذي يميل إليه ويترجح عنده هو الذي خاره الله له. يقول: نذرت لوالداي أو لوالدي جزءا من راتبي شهريا دون، يقول نذرت الخطردي لوالدي ولوالدي جزءا من راتبي شهريا، وأريد أن أتحلل من النذر على أن أعطيه من نفسي دون النذر. هذا موضوع درس اليوم، درس الغد إن شاء الله تعالى، في النذر وأنواعه وما يجب الوفاء به من غيره. هذا يقول: لو تخولتنا بالموعظة في كل درس في كل يوم لطغيان الماديات والتعلق بالدنيا وكثرة انتشار الشهوات، فقد ورد ذلك عن بعض أئمة السلف، ولحاجتنا الماسة لذلك أثابكم الله إلى آخره. التخول بالموعظة لا يلزم أن يكون في كل درس وفي كل يوم، إذا جاءت المناسبة لهذه الموعظة تحصل، ويحصل في ثنايا شرح الأحاديث شيء من التوجيه. أما الموعظة في كل يوم، الدرس كما هو معلوم محدود الوقت، ضيق الوقت على قدر الأحاديث المقررة، فهذا لا يتأتى. يقول: ما واجب طلبة العلم تجاه الحملات السيئة على بعض العلماء والدعاة من قبل بعض الكتاب؟ إن استطاعوا أن يردوا عليهم بنفس المستوى، إذا كان في صحيفة يرد عليهم بنفس الصحيفة وتنقض أقوالهم وتفند، وإن لم يستطيعوا فليتصلوا بمن يستطيع ذلك، اتصلوا بأهل العلم الذين لديهم لهم علاقة بالمسؤولين يستطيعون أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم. مع قرب موعد افتتاح معرض الكتاب الدولي بالرياض، هل توصون بزيارته مع ما فيه من أمور مخالفة وكتب تسربت المعرض بقصد أو بغير قصد، كتب في غاية السوء، كتب فيها شبهات وفيها شهوات؟ على كل حال، هذه الكتب موجودة وحصل الاتصال بالمسؤولين وبذلت الأسباب لمنع هذه الكتب، ووجد شيء من الاستجابة، لكنها ليست الاستجابة الكافية بحيث تمنع منعا باتا. على كل حال، من احتاج إلى المعرض ورأى أن توفر الكتب فيه لا توجد في غيره، ورأى أن هذه الحاجة لا بد منها لطالب العلم، لا مانع أن يرتاد هذا المعرض بقدر الحاجة بقدر الحاجة. يقول: ما الفرق بين الإسناد القوي والجيد؟ الإسناد القوي والجيد يعبر بهما عن الإسناد الصحيح وبما دون الصحيح مما لا يصل إلى الضعف. وجعلوا الجيد فيما يوازي الصحيح أخذا من عمل الترمذي، فكثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح، وقال في مواضع يسيرة من سننه هذا حديث حسن جيد، مع أن الحافظ ابن حجر قال إن الجهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، ولا شك أن الجيد من قسم المقبول وإن لم يصل إلى درجة الصحيح، وكذلك القوي. هذا يقول متفق عليه واللفظ لمسلم، ما معنى هذا الكلام؟ كلام لا يخفى على الطالب المبتدئ فضلا عن المتوسط والمنتهي، متفق عليه يعني الحديث في الصحيحين، إلا أنه بلفظه في صحيح مسلم وبمعناه في صحيح البخاري. يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج لأبيها المريض وهي في عدتها؟ نعم، هذه حاجة، لكن تخرج من غير زينة، تخرج بالليل بالنهار. يقول ما صحة حديث الذهاب إلى المسجد؟ ما أدري وش الحديث، ما أدري، ما لا أعرف وش الذهاب إلى المسجد. ما حكم لبس الحذاء في الصلاة إذا تحقق من طهارتها؟ فقد جاء الأمر به، خالف اليهود صلوا في نعالكم. هذان سؤالان تعلقان بحمار الوحش. هذا يقول إن حمار الوحش المأذون بأكله هو بقر الوحش، ونوع من الظباء يشبه الحمار، وذلك لأن الحمار المخطط لم يكن معروفا في جزيرة العرب في عهد النبوة. وهذا يقول قال بعض أهل العلم إن الحمار الوحشي هو المسمى بالوضيحي وليس المخطط، لأن المخطط لا يعرف في جزيرة العرب كما ذكره البسام في تيسير العلام، فهل هذا كلام صحيح؟ بكل حال المسألة تحتاج إلى خبرة، تحتاج إلى معرفة دقيقة تفصيلية في الكتب التي تعنى بالحيوان، وتطبيق النص عليه على الواقع، والأمر كذلك فيه صعوبة، ودونه خرط القتاد حتى نصل إلى الوصف الدقيق له. يقول هل هناك من قد دخل النار أو الجنة؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة ورأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب شجرة قطعها، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام الجنة فسمع خشخشة نعال بلال، فالحديث الصحيح المعروف. هذا لا شك أنه أن دخول الجنة على سبيل الاستقرار إنما يكون في القيامة، ودخولها من شخص حي يعيش على وجه الأرض إنما هو دخول الله أعلم بكيفيته. يعني مثل بلال، شخص حي يرزق وهو في فراشه أو في مقره حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام خشخشة نعاله، القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، لكن يبقى أن الدخول الحقيقي سواء كان للجنة أو النار الذي هو دخول أبدي إنما يكون في القيامة. وأما الدخول قبل القيامة لبعض الأشخاص الذين جاء النص بدخولهم الجنة أو النار فهذا الله أعلم بكيفيته. هذا يشتكي من كثرة التبرج، حتى في مواطن العبادة وفي أشرف البقاع. على كل حال هذه المسألة تحتاج إلى حزم، تحتاج إلى تعاون بين طلاب العلم وولاة الأمر. أما التصرفات الفردية التي يتضرر بسببها المتصرف وقد يترتب عليها من المفاسد أعظم مما من المصلحة المرجوة، هذا غير مطلوب، لأن المنكر إذا ترتب على إزالته ما هو أعظم منه، فأهل العلم يقررون أنه لا يجوز بهذه الطريقة التي ترتب عليها هذه المفسدة. لكن يبقى أن إطباق الجميع على السكوت هذا مؤذن بخطر عظيم، فلا بد من معالجة الأمر بحكمة بين من يملك التغيير باليد مع من لا يملك، فالذي لا يملك يتصل بمن يملك، وهذا المنكر لا بد من إزالته لأنه موضع فتنة للرجال، نسأل الله العافية. يعني إذا كان الإنسان يحذر من أن يعرض نفسه للفتن في الأسواق أو في القنوات أو في غيرهما، فهل يحذر من أن يغشى هذا المكان المبارك التي تضاعف فيه الأعمال الصالحة؟ الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن قد يمثل بين يدي ربه جل وعلا خاشعا مخبتا منيبا، ثم تمر بين يديه امرأة متبرجة. كثير من الناس لا يطيق مثل هذه المناظر، إما غيره وإما افتتان، لأن في قلبه شيء من المرض. ولا شك أن التبرج خطر عظيم على النساء المتبرجات وعلى من يراهن من الرجال، و المسؤولية الأولى تقع على ولي أمر المرأة، المسؤولية الأولى تقع على ولي أمر المرأة الذي مكنها من الخروج من بيتها بهذه الصفة وعلى هذه الكيفية. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا فيما ولاه أمره، ولا يضيع هذه الأمانة، ولا يخون هذه الأمانة التي حملها. يقول: إذا حصل لي ضرر من شخص أثناء قيامه بفعل مشروع له ولم يقصد إيقاع الضرر وحصل الضرر، فمن يتحمل إصلاح هذا الضرر؟ يتحمله مباشره، لأن القصد لا يشترط في حقوق الآدميين، ولا يدخل في قوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يعذر في النسيان ولا في الخطأ، لأن هذا ليس من باب الحكم الشرعي التكليفي، وإنما هو من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بمسبباتها، فهو تسبب في هذا الضرر فيتحمل ما يترتب على هذا الضرر. يقول: ما صحة حديث من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار؟ سألنا عنه مرارا في هذا المكان، والحديث مقبول، يعني لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى. يقول: وما وقتها؟ وقتها من أذان العصر، من دخول وقت العصر إلى الصلاة. يقول: زوجان لا ينجبان وأرادا أن يربي ولدا من زنا يأتون به من المستشفى. يقول: وأخت هذه المرأة سترضعه، فهل هذا جائز؟ هذا في حكم اليتيم، وبعضهم يرى أنه أشد حاجة من اليتيم، لأن اليتيم له أعمام وله إخوان وله أخوال، وهذا منقطع ليس له أحد، فحاجته أشد من حاجة اليتيم، والعناية به أشد من العناية باليتيم. مع ما جاء في النصوص الكثيرة في أمر رعاية الأيتام والاهتمام بشأنه، لكن اليتيم قد يكون أخف حاجة من هذا النوع، لأن هذا لا قرابة له، وإذا أرضعته أختها صارت خالته، صارت خالة له من الرضاعة، وزوجها لا علاقة له بهذا الولد، لأن الذي رضعته أخت زوجته، فالزوج لا علاقة له بهذا الولد. لو أرضعته من لها صلة به كأخته مثلا صار خالا له، أما ترضعه أخت زوجته فيبقى أنه لا ارتباط له به. يقول: أرجو التفصيل في حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها من العوارض أو من الحلق ونحوه. حلق اللحية معروف بالأدلة الصحيحة الصريحة في الأمر بإعفائها وإكرامها وعدم مشابهة المشركين والمجوس بحلقها، كل هذا يدل دلالة صريحة على وجوب إعفائها وتركها على حال. وأما الأخذ منها فقد جاء عن ابن عمر أنه كان في النسك، في النسك فقط لا في سائر أيامه، يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة في النسك، متأولا آية الفتح: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالواو عنده للجمع بين التحليق والتقصير، فإذا حلق رأسه ماذا يبقى للتقصير؟ اللحية. وهذا اجتهاده وهذا فهمه للنص، وهو مجتهد مأجور على اجتهاد، لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد. والواو هنا للتخيير بمعنى أو، بمعنى أو، وتأتي الواو بمعنى أو والعكس، تأتي أو بمعنى الواو. على كل حال ليس مع من يرى الحلق أو الأخذ من اللحية، ليس معه دليل ملزم، يعني قد أثر عن بعض الصحابة وبعض من جاء بعدهم أنهم يأخذون، لكن الحجة والأسوة هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء في صفته أنه كان كث اللحية، وجاء أيضا أنهم كانوا يعرفون قراءته باهتزاز لحيته من خلفه. يقول: هل من كلمة حول التصوير بالجوال الذي انتشر بالحرم وأصبح وضع الناس كأنهم في مسرح للتصوير وليس في مكان للعبادة؟ الإشكال أن الفتاوى كثرت في هذا الباب، ومن شيوخ يعني معتد بهم، وإلا فالأصل أن هذا النوع من التصوير داخل في النصوص المحرمة الشديدة في شأن التصوير، والمضاهاة في هذا النوع من التصوير أشد من غيره، والتعلل والتعليل بأن الذي صورت الآلة وليس هو الشخص صاحب الآلة، والنصوص في التصوير شديدة جدا، فكيف تنزل هذه النصوص الشديدة على رجل ضغط زرا فوجدت الصورة؟ كيف تنزل هذه النصوص أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ المصورون، المصور يوم القيامة يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقت. نصوص في غاية القوة تنزل على شخص ضغط زرا فأوجد هذه الصورة، نقول: من بيده مسدس وضغط زرا قتل به مسلما، زر مثل زر الكاميرا، شو الفرق بينهم؟ الآن المباشر للعمل والمتسبب، معلوم أن المباشرة تقضي على أثر التسبب إذا كان المباشر يصلح للخطاب، لكن إذا كان المباشر لا يصلح للخطاب جماد، ينتقل الحكم إلى المتسبب. فمن دهس رجلا في سيارته، هل يقال أن السيارة هي التي باشرت القتل وسائقها متسبب؟ نعم باشرت، لكن لا تصلح للخطاب وليست أهلا للعقاب ولا الثواب، فينتقل الحكم إلى قائد السيارة. وقل مثل هذا في ضاغط الزر في الكاميرا أو في المسدس. يقول: ماذا يصل إلى الميت بعد موته من هذه الأعمال؟ تلاوة القرآن، الصلاة، الحج، العمرة، الأضحية، الصدقات، الدعاء، الصوم. أما بالنسبة للدعاء فهذا متفق عليه، وكذلك الصدقة. وجاء ما يدل على الحج والعمرة والصيام، من صام من مات عليه صوم صام عنه وليه. وجمهور أهل العلم على أن كل قربة فعلها مسلم فأهدى ثوابها لحي أو ميت وصلات، لكن يبقى أن محل الاتفاق في الدعاء والصدقة. يقول: هل عمل الخطوط في المساجد من تسوية الصفوف؟ هل عمل الخطوط في المساجد من تسوية الصفوف؟ أولاً، هذا الأمر كما هو معلوم لم يوجد في القرون المفضلة، فهو محدث. لكن كونه لم يوجد في القرون المفضلة، معلوم أن السبب إذا قام في عهده عليه الصلاة والسلام، كل عمل قام سببه في عهده عليه الصلاة والسلام فلم يفعله فإنه يحكم ببدعيته. لكن ينظر في السبب والداعي إلى هذا الفعل، هل هو بنفس المستوى الذي تدعو إليه الحاجة الآن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويأمر من يعدل الصفوف، وعمر رضي الله عنه يعدل الناس ويقومهم بالدرة ويحرصون، والناس عندهم حرص شديد على إقامة صلواتهم وإتمامها. فالداعي ليس بنفس المستوى الذي تدعو إليه الحاجة الآن، الناس عندهم تفريط وإهمال وعدم اكتراث، ولا إما كذلك يكتفون بقولهم استووا واعتدلوا، وفي الناس من لا يفهم الكلام من أعاجم وغيرهم، وفيهم من لا يكترث ولا يهتم. فوجود مثل هذه الخطوط في المساجد لا شك أنها تعين على إقامة الصفوف. نعم هي لم توجد في القرون المفضلة، لكن الحاجة لم تدعو إليها كدعائها إلى في وقتنا هذا. ولو تأملنا حال الناس في مصليات العيد حينما تطول الصفوف وبدون خطوط ولا فرشات، أدركناهم كأنهم يصلون حول الكعبة. الصفوف أقواس، لكن لما وجدت هذه الخطوط ترتبت أمور الناس، والمفسدة في مثل هذا مغمورة. يقول: هل أجر قراءة سورة الكهف أجرها يوم الجمعة فقط؟ أما الأجر المرتب على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والحديث في هذا في يومها حسن إن شاء الله، وفي ليلتها ضعيف، في يومها حسن، سطع له نور إلى السماء، هذا خاص بيوم الجمعة. وأما الأجر المرتب على قراءتها كغيرها من السور أجر الحروف بكل حرف 10 حسنات، وأجر التدبر والترتيل القدر الزائد على ذلك، والانتفاع بالقرآن، هذا في كل يوم كغير الكهف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا يعني أثرنا وذعرنا أرنبا بمر الظهران. يقولون الشروح أنه هو المسمى الآن بوادي فاطمة، بمر الظهران، فسعوا عليه تبعوه، فلغبوا يعني تعبوا في طلبه والسعي وراءه. الأرنب سريع العدو، خفيف الجسم، يتعب من يتبعه بغير سلاح، فلغبوا يعني تعبوا، وما مسنا من لغوب يعني تعب. قال من؟ أنس راوي الحديث: فسعيت عليها، يعني لحقتها وتبعتها بسرعة، لأنه حينئذ شاب، فسعيت عليها حتى أدركها حية، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. تخصيص أبي طلحة من بين سائر الركب من قبل أنس رضي الله عنه له سبب ولا ما له سبب؟ ما السبب؟ ها؟ زوج أمي. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها، الورك ما فوق الفخذ كما هو معلوم من الإنسان وغيره، وركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، ما يدل على جواز أكلها، مما يدل على جواز أكلها. الجواز هو قول عامة أهل العلم. كرهها بعض العلماء لأنها كما قالوا تحيض، لكن لا قيمة لهذه الكراهة في مقابل هذا النص المتفق عليه، والقول بأكلها قول عامة أهل العلم. الكراهة إن كانت جبلية تعود إلى ذات الشخص وليست كراهة شرعية، هذه لا يلام عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عافى الضب لأنه لم يكن بأرض قومه ولم يحرمه. فمن كرهها مثلا لأنها إذا وضعت على المائدة أشبهت القط مثلا، تقززت نفسه منها وعافها، هذا الأمر يعود إليه، لكن الحكم الشرعي إباحتها بلا كراهة. مثل ما قلنا أن الإنسان قد تعاف نفسه الشيء مع جزمه وقطعه بحله، يعني لو قدم لإنسان مثلا لبن مخلوط بشاي، يعني ما يقدم عليه، أكثر الناس ما يقدمون عليه، أو مرق مخلوط بلبن تعافوا نفسه، لكن هل يستطيع أن يقول حرام؟ لا، كون الإنسان يكره الشيء تعافه نفسه، كما هو الشأن في حال كثير من الناس يكرهون لحم البقر. فإذا كان مرد هذه الكراهة كون النفس تعافه، تعافى الشيء لأنها تحير، هذه علة عليلة، هذا إن صح أنها تحير. على كل حال، القول المعتبر عند عامة أهل العلم أنها مباحة من غير كراهة، ونقل عن بعضهم الكراهة ولم يحرمها إلا طائفة من المبتدعة أشبهوا بذلك اليهود الذين يرون تحريمها. وفي رحلة ابن بطوطة لما دخل خراسان أسبل يديه في الصلاة ولم يقبضهما، فاتهموه بالرفض، فاختبروه بالأرنب، قدموا له أرنب فأكل منها، قال سبحان الله، رافضي وتأكل الأرنب؟ قال لا، أنا لست برافضي، أنا مالكي. قال كيف تسبل يديك وأنت مالكي؟ قال هذا قول معروف عند المالكية، سبال اليدين وعدم القبض، فلا يعرف القول بتحريم لحم الأرنب عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر بن عبد الله الضبع أصيد هي؟ الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ما الباعث على مثل هذا السؤال؟ ما الباعث؟ نعم، هي سبع، ها، لها ناب. ما الذي جعل السائل ابن أبي عمار يسأل جابر أصيد هي؟ منهم من يقول لأنها سبع، ومنهم من يقول لأن لها ناب تشبه السباع. هذا مثار الإشكال ومورد السؤال. والإنسان المسلم عليه أن لا يفعل شيئا ولا يقدم على شيء إلا بعد أن يتحقق من حله. وابن أبي عمار ليس عنده نص يبيح له أكل الضبع، وهذا يؤيد قول من قال أن الأصل التحريم حتى يرد دليل التحليل، حتى يرد الدليل على حل مراد الأكل ما يراد أكله. الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. الصحابة رضوان الله عليهم جعلوا الفداء في من صاد الضبع، قالوا كبش كبير، من صاد الضبع في الحرم أو وهو محرم فيه كبش، ولا يفدى إلا مأكول اللحم، ولا يفدى إلا مأكول اللحم. والإمام الشافعي في الأم يقول ما زال الناس يتبايعونها بين الصفا والمروة، يتبايعونها بين الصفا والمروة. كيف يتبايعونها بين الصفا والمروة؟ هي صيد وليست إنسية مثل الإبل والبقر والغنم تذبح في الحرم، تبايعونها ليذبحوها خارج الحرم. أم أن الصيد داخل الحرم يجب إرساله إطلاقه ولا يجوز إمساكه؟ هذا هو المعروف عند أهل العلم، لكن لعلهم يتبايعون اللحم الذي صيد خارج الحرم ذبح وجلب للبيع في الحرم، هذا ما فيه إشكال يؤكل. الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هذا شيء تأثره عن النبي عليه الصلاة والسلام أو شيء من اجتهادك؟ قال نعم، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من اجتهادي جابر بن عبد الله، وإنما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، وهذا لفظه. أيضا هذا لفظ الترمذي، وهو أولى بالتنصيص عليه من أبي يعلى وأبو داود والترمذي، وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وصححه البخاري أيضا. سأل الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح، البخاري لم يخرجه في صحيحه وإنما صححه حينما سأله الترمذي عنه، قال صحيح. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، وعدم حلها إجماع حل أكلها، والنحلة والهدهد والصرد خالف بعض أهل العلم في جواز أكلها، وإن كان قول الجماهير التحريم. والنهي عن قتل الحيوان، النهي عن قتله دليل على حله أو على حرمته؟ نعم، دل على حرمته. وساق هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب ليستدل بذلك على عدم حل أكلها، لأنها لو كانت مما يؤكل لجاز قتلها، لجاز قتلها. فما دام النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها ثابتاً فهذا دليل عندهم على تحريم أكلها. الفواسق التي أمر بقتلها، التي أمر بقتلها، هذه نهي عن قتلها، وقال العلماء أنه لا يجوز أكلها لأنه نهي عن قتلها. فماذا عن الفواسق التي أمر بقتلها في الحل والحرم؟ تؤكل ولا ما تؤكل؟ إذا ما صار هناك ضابط، ما صار هناك ضابط، قلنا نهي عن قتلها إذا لا يجوز أكلها، أمر بقتلها لا يجوز أكلها، إذا ما صار ضابط هذا. نهي عن قتل الحيوان إلا لمأكله، يعني المأكول لا يجوز قتله عبثا إلا من أجل الأكل، وهنا نهي عن قتل الأربع من الدواب، والمراد بالدواب بالإطلاق العام لا بالعرف الخاص، لأن الدابة خصصها العرف بذوات الأربع، وهنا من باب الإطلاق العام. وما من دابة، وهل الطائر من الدواب أو ليس من الدواب؟ نعم، ولا طائر يطير بجناحيه. ها؟ نعم، بالإطلاق العام يشمل كل ما يدب على الأرض. بالإطلاق الخاص والعرف الخاص يطلق على ذوات الأربع، هنا من باب الإطلاق العام من الدواب. وقلنا أن النهي عن قتلها دليل على تحريم أكلها، فماذا عن الأمر بقتل الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرام؟ إذا كان النهي عن القتل دليل على التحريم، فهل الأمر بالقتل دليل على الحل؟ ليس بدليل. إذن يسلم مثل هذا النص في الدلالة على تحريم الأكل. الآن الكتاب كتاب الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يستدل على تحريم أكل هذه الأربع بالنهي عن قتلها، إذ لو كانت مما يؤكل لجاز قتلها. هل يحرم قتل البعير؟ نعم، عبثا لا يجوز قتله، وكذلك بقية ما يؤكل لحمه، فقد جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لما أكله للأكل. فالمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان أن هذه الدواب الأربع لا يجوز أكلها للنهي عن قتلها، فهل هذا مضطرد أو غير مضطرد؟ كل ما لا يجوز قتله لا يجوز أكله، يعني عندنا طرد وعندنا عكس. الطرد مسلم، كل ما نهي عن قتله لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز قتله، لأنه لا يمكن أن يؤكل وهو حي. لكن العكس، الطرد مسلم. ها؟ لا، العكس لا، بدليل الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرام لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. ولذا جعل بعض العلماء الضابط في ما يمنع صيده في الحرم الأكل، إن كان مما يؤكل فلا يجوز صيده، وإن كان مما لا يؤكل فإنه يقتل، وجعلوا العلة في الفواسق الخمس عدم الأكل، وفرقوا بين ما يصاد وما لا يصاد بهذا. طيب، الذي لا يؤكل وجوز أهل هذا القول صيده من غير فدية، يخدش في استدلال المؤلف على عدم حل أكل هذه الدواب بجواز القتل. ها؟ إيه؟ يقول إذا كان النمل مؤذياً، ومؤذي في الحقيقة، يلسع وضرره شديد لا سيما على الصغار، الذي يؤذي يقتل، الذي يؤذي يقتل لأذاه، لأنه أشبه الفواسق في العلة التي هي الفسق، وما من واحد من هذه الفواسق إلا وهو مؤذي، فلذا جاز أو أمر بقتله في الحل والحرام. دخلت علينا كلاما قطع التسلسل في أصل المسألة. نقول يرد على استدلال المؤلف بهذا الحديث أن النهي عن القتل دليل على النهي عن الأكل تعليل بعضهم قتل الفواسق بكونها لا تؤكل، فإنها تقتل لأنها لا تؤكل، ومن قتل شيئا مما لا يؤكل لحمه فليس عليه جزاء. يرد ولا ما يرد؟ ها؟ شلون غريب؟ يعني كون العلة عدم الأكل. نعم، السبب الأذية المفهومة من الفسق، الوصف المؤثر، الوصف المؤثر. ولذا جاء الأمر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الأمر. لكن ماذا عن من قتل كلبا في الحرم أو في الإحرام غير العقور المأمور بقتله؟ نعم، ما عليه شيء، لا شيء عليه. طيب، الاستدلال بكون الحيوان لا يؤكل بالنهي عن قتله، بالنهي عن قتله مثل ما في حديث الباب، ألا يرد عليه أن من قتل كلبا مثلا في الحرم أو في الإحرام أنه لا شيء عليه؟ لا يرد على مثل هذا. الأمر بقتل الكلاب كان في أول الأمر ثم نسخ، وليس عليه جزاء وليس عليه. طيب، شخص وجد حمار أهلي فقتله، إذا وجد حمار وحش فيه الفداء لأنه يؤكل، طيب قتل حمار أهلي عليه شيء ولا ما عليه شيء وهو لا يؤذي؟ ها؟ كيف؟ يضمن، هو ليس ملك لأحد، مسير، يأثم، يأثم كما لو قتل نملة أو نحلة أو ما أشبه، لأنه غير مؤذي. لكن من قتل حيوانا مؤذيا جاء الأمر بقتل كل ما يؤذي من الحيوان، الحية والعقرب والحداء والكلب العقور، فأرة، كل ما يؤذي يقتل، يقاس على الفواسق. وتكون العلة في الأمر بالقتل هي الأذى المأخوذ من فسقها وخروجها عن الطبع المعتاد. عرفنا أن النهي دليل على التحريم مضطرد، لكنه لا ينعكس، لكنه لا ينعكس. فالأمر بقتل الفواسق لا لأنها محرمة الأكل، وإنما لأذاها. النملة معروفة، حشرة صغيرة وصغارها يقال له الذر، وجعل الله فيها على صغرها قوة مدركة لا تصل إلى أن تكون عقلا، لا، قوة مدركة تدرك بها ما ينفعها فتطلبه وما يضرها فتدرأه، تخزن ما تحتاجه من القوت في جحرها، ثم تعمد إلى الحبة فتكسرها نصفين. لماذا؟ ها؟ حتى لا تنبت، لو كانت كاملة وجاءها رطوبة نبتت ما صارت حبة. يعني من ألهمها إلى مثل هذا الفعل؟ من ألهمها؟ وخرجت تستسقي وحذرت من حذرت قومها من سليمان لئلا يحطمونهن وهم لا يشعرون. هناك أشياء مذهلة في مخلوقات الله جل وعلا، أن يحتار الإنسان كيف تتصرف هذه التصرفات، وهذا دليل على تمام القدرة الإلهية. ومن أراد الأمثلة الكثيرة من هذا النوع فليقرأ في مفتاح دار السعادة لابن القيم، فيه من هذا النوع وهذا الضرب الشيء الكثير، الشيء الذي يجعل الإنسان مهما كان في ذكائه وعبقريته يستسلم خاضعا ذليلا لقدرة الله جل وعلا. أمور لا تخطر على باله حتى في نفسه وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. ابن القيم رحمه الله ذكر في أقسام القرآن وفي مبتدأ السعادة فيما يشتمل عليه ويحتوي جسم الإنسان من العجائب التي تزيد في إيمان الشخص، لأن من أعظم روافد الإيمان وما يرسخ الإيمان النظر في آيات الله المتلوة والكونية الدالة على قدرته جل وعلا. ومن أنفع ما يقرأ في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فليحرص عليه طالب العلم، لأن الإنسان بحاجة إلى حياة قلبه وما يزيد في إيمانه وطمأنينته ويقينه. كثير من الناس غافل سادر، حتى من طلبة العلم تجده في غفلة، إذا صلى لا يعي من صلاته شيء، إذا قرأ لا يفقه مما يقرأ شيء. لماذا؟ لأنه لم يسعى في حياة قلبه، رانت على القلوب الذنوب حتى قست وصارت لا تستفيد لا من صلاة ولا من تلاوة ولا من ذكر. وإذا لم يحضر القلب في هذه المواضع الثلاثة فليعلم الإنسان أن الباب مغلق، فليسعى بفتحه. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخر. تردد الإنسان على القبور مرار، ويقسم بعضهم أنه لا فرق بين القبر وحفرة الزيت، حتى وجد من يدخن على شفير القبر. وأما المكالمات الهاتفية في المقبرة والميت يدفن، والكلام في أمور الدنيا، هذا شيء كثير وكثر بين الناس، وذلك بعد أن قست القلوب وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، بعد العهد وطال الزمن حتى وصلنا إلى هذه الحال. يقول لا فرق بين قبر وحفرة زيت، كل إنسان يجده من نفسه، هل نعتبر نتعظ؟ يبكي الإنسان إذا نظر في هذه الحفرة التي مآله إليها؟ ولا شيء. القرطبي رحمه الله في تفسير ألهاكم التكاثر ذكر كلاما على كل طالب علم أن يراجع في تفسير القرطبي، لكن إذا لم يستفد من زيارة القبور فإنها تذكر الآخر. الناس في ناس أدركناهم قبل 30 سنة وأكثر، أدركناهم إذا رأوا الجنازة تمر في الشارع تأثروا أثرا بليغا، وبعضهم لا يخرج من بيته ذلك اليوم، وبعض الشباب لا ينام في تلك الليلة يتأثرون. شباب في هذا المكان الطاهر، بل من جنس أنعم من الشباب، يذهبون إلى الجنائز والمصفوفة هناك بل بعضهم يحاول الكشف عن وجهه، يعني إلى هذا الحد وصلت القلوب. زور القبور، فإن القرطبي يقول إذا كان قلبك لا يتأثر، إذا زرت القبور فاحرص على مشاهدة المحتضرين، احرص على مشاهدة المحتضرين. وإذا كان إذا لم يكن القلب حيا يقظا فقد تتأثر في المرة الأولى ثم الثانية ثم يكون الأمر لا شيء كالقبور. فعلى الإنسان أن يبحث ويسعى جاهدا لإصلاح قلبه ويصلح الخلل والمرض الذي في قلبه، ليستفيد ويتعظ. إذا سمع كلام الله، كان السلف يتأثرون تأثر بالغ إذا سمعوا القرآن أو قرأوا القرآن، لكن والله الآن نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا. والله إننا نقرأ القرآن ولا أثر له في نفوسنا، يعني بعض الناس إذا صار إمام وقرأ بكى، والله أعلم به إذا كان بمفرده، هذه أمور بين الإنسان وبين ربه. لكن كيف يقرأ هذه الآية ويبكي ثم يقرأ الآية التي بعدها وكأن شيئا لم يكن، لا أثر له على لسانه ولا على قلبه؟ هذا التأثر يفيد صاحبه الفائدة المرجوة. عمر إذا بكى من خشية الله جلس أيام يزار في بيته، هنا لا فرق، يعني تبكي ثم تخرج لنزهة وتأتي بكل ما تذكره من نكت ومضحكات وطرائف، وقد تتعدى ذلك إلى الكلام المحرم. هل هذا التأثر صحيح؟ كل شيء له علامة وكل شيء له دلالة تدل على صدقه وأمارة وقرينة. زرارة بن أوفى سمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور فسقط مغشيا عليه ومات. بعض الناس يقول هذا تمثيل أو صحيح، وله سلف، له سلف ابن سيرين فيما نقله الذهبي في السير يقول هذا الذي يغمى عليه يغشى عليه يصيبه الغشي عند سماع القرآن، ضعه على جدار واقرأ القرآن، إن سقط فهو صادق. ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له شيء من ذلك ولا كبار الصحابة، لكن شيخ الإسلام يرى أنه لا مانع من وقوع ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القول الثقيل الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل. فالقول ثقيل، فالقرآن ثقيل على القلوب، لكنه أنزل على قلب قوي يتحمل هذا القول الثقيل ليبلغه. وأشبهه صحابته في قوة القلوب مع استحضار عظمة المتلو من جاء بعدهم ممن ذكر عنهم هذا النوع من الغشي وهذا الإغماء، بل يصل الحد إلى الموت، يستحضرون عظمة المتلو، عظمة هذا القرآن، لكن القلوب ضعفت ما تتحمل هذه العظمة فيحصل ما يحصل. ثم طال العهد بالناس فلا استحضار لعظمة مع ضعف القلوب فلا يحصل شيء. على كل حال نحن بحاجة إلى العلاج الشرعي لهذه القلوب، لهذه الأمراض، وهذا الران الذي غطى على القلوب وغلفها وغشاها حتى تستفيد من كلام الله ومن الاتصال به والتلذذ بمناجاته ليفتح الباب، والله المستعان. النملة بدل بعض من الدواب، والنحلة المعروفة التي تجمع من الأشجار والأزهار الغذاء والشفاء الذي هو العسل، والهدهد أيضا، الهدهد معروف. ما ندري عن بعض الجهات التي قد يكون فيها قليلا قد لا يعرفونه، لكنه معروف في البراري والقفار، يقولون طائر ذو خطوط، يعني فيه ألوان أخرى، وله منقار وفوق رأسه شعر ريش بارز، والصرد يقولون طائر ضخم الرأس له ريش كثير، يقول نصفه أبيض ونصفه أسود، هذا قول الأكثر. ومنهم من يقول أنه طائر صغير فوق العصفور، له صوت، صوت مزعج. على كل حال هذه الدواب معروفة، وهي تكثر في بعض البلدان وتقل في بعضها. يقول رحمه الله: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو حاتم المسدي. ثم قال: عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وعن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة هي التي تأكل الجلة العذرة من الغنم أو من البقر، وهي التي فيها اللبن. وفي بعض الروايات نهى عن ركوبها لأنها تنجس بسبب ما تأكله، فلا يؤكل لحمها لنجاسته، ولا لبنها يشرب، ولا تركب لئلا تعرق على راكبها. والمقصود أن هذه الجلالة التي تأكل العذرة تتأثر بالأكل، ولا شك أن الأكل مؤثر حتى في الأخلاق والطباع. هذه الجلالة التي تأكل العذرة لا تؤكل حتى تحبس، حتى يطيب لحمها وينتهي منها أثر هذه النجاسة المؤثرة في لحمها ولبنها. ويختلفون في المدة التي يطيب بها اللحم، فمنهم من يقول 3 أيام، ومنهم من يقول 40 يوما، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. على كل حال مثل هذا الذي لم يرد به دليل على التحديد، تحبس حتى يغلب على الظن أن لحمها قد طاب، تغلب على الظن أن لحمها قد طاب، وتطعم الطيب من المأكول الطاهر، وتحبس عن النجس. كثير من الأغذية التي ترد وتستورد للحيوانات هي خليط من طاهر وغير طاهر، فهي بهذا الاعتبار جلالة. وهذا لا يختص ببهيمة الأنعام، بل تناول حتى الدجاج تأكل من النجاسات ما تأكل. وذكرنا في درس سابق أن رؤبة بن العجاج الراجز المشهور لا يأكل الدجاج، ومع ذلك هو يأكل الفأر، يقول إن الدجاج يأكل ما تعلمون، يعني من هذه النجاسات، والفأر إنما يأكل البر والسمن. قلنا في وقتها أن هذا الشخص لا عبرة به في مثل هذا الشأن، لا سيما وأنه مصادم للنصوص الصحيحة الصريحة، وليس بشيء في ميزان العلم الشرعي، هو راجز ولا عبرة بقوله، وإنما يذكر من باب الطرائف، ولا يذكر قوله في مقابل النصوص أو في مقابل أقوال أهل العلم، لأنه ليس من أهل العلم. لكن الشاهد من كلامه أن هذه الدجاج تأكل العذر، وهذا شيء مشاهد، فلا يجوز أكلها حتى تحبس مدة يغلب على الظن أن لحمها قد طاب، ولا يشرب من ألبانها إذا كانت ذات لبن. وماذا عن البيض؟ الحكم حكم اللبن أو يختلف؟ البيض حكم اللبن ولا لا؟ شفيه؟ يختلف؟ لماذا؟ البيض يمكن أن يأتي غير متأثر بمصدرها اللي هو الدجاجة؟ تأثر ولا ما يتأثر؟ طيب ماتت الدجاجة وفي جوفها بيضة، تؤكل ولا ما تؤكل؟ أو يفرق بين ما صلب قشره وما رق قشره؟ لأن ما صلب قشره لا يتأثر بالنجاسة، وما رق قشره يتأثر بالنجاسة. بيض الجلالة، لا شك أن البيض مجتمع من أثر المعاشرة بين الديك والدجاجة، أو لا يحتاج إلى ذلك؟ كيف لا يحتاج؟ يعني تبيض الدجاجة ولو كان ما عندها ديك؟ التلقيح يقوم مقام الديك، يقوم مقام الديك، لكن يبقى أن هل يمكن أن تبيض الدجاجة من غير معاشرة كالإنسان؟ وش معنى بيض الديك؟ ايوه انما هو مجرد الاكل، هذا كل الاكل في المشاريع، في المشاريع الكبرى، انما هو للاكل فقط لا للتفريخ. على ذكر قول على قولك بيض الديك، ذكر القرطبي في تفسيره وغيره من أهل العلم أن الديك قد يبيض مرة في عمره، مرة في عمره يسمونها بيضة العقر، واللفظ مستعمل الآن، إذا شافوا شخص وحيد بين أهله أو له وصف يتميز به عن غيره قال هذا بيضة عقر، ما زال مستعمل وله أصل في كتب أهل العلم. على كل حال، المسألة المفترضة في بيضة الجلالة، هل هي مثل لبن الجلالة ولا لا؟ اللبن سائل، وسريع التأثر وسريع التأثر، وهو متحلب من البدن المتأثر بالنجاسة، وهذا لا إشكال فيه. وهل يرد فيه الخلاف، خلاف من يقول يجوز شرب لبن الميتة لأنه محفوظ في وعاء يمنعه من النجاسة، وهذا قول معروف كان شيخ الإسلام يميل إليه رحمه الله، بي لبن الميتة وإنفحتها وعظمها هذا الأصل للحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله. فلبن الجلالة لا شك أنه متأثر بما تأكله فلا يجوز شربه، كما أن اللحم متأثر فلا يجوز أكله حتى تحبس، مثل ما قلنا مدة يغلب على الظن أن لحمها قد طاب وأن لبنها قد طاب. قال رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا، لكن يصل إلى درجة الصحيح لغيره. ها البيض وش صار فيها؟ ما صار شيء. لكن هل البيضة منتزعة من اللحم؟ يعني لها ارتباط باللحم المتنجس بالجلة أو لا ارتباط لها؟ طيب أنت تتخصص، أنت تعرف؟ ها؟ طيب شاة جلالة، بقرة جلالة ولدت، هل هذا الولد متأثر بالجلة أو لا علاقة له بها؟ ها؟ لا، هو من اللحم، من لحم الحيوان أو نتيجة التلاقح بين الذكر والأنثى ولا علاقة له باللحم؟ ها؟ هو يتغذى من أمه، ولذلك أثناء الحمل ينقطع الحيض لتغذية الجنين. فماذا عن ولد الجلالة وعن بيضة الجلالة وعن اللبن الجلالة منصوص عليه؟ هل نقول أنه لو كان له حكمها لنص عليه كاللبن؟ لو كان له حكم الأم كان منصوص عليه كاللبن، يمكن أن يقال مثل هذا؟ وما دام سكت عنه فيختلف حكمه عن حكم أمه، أو الإشارة باللبن إلى التنبيه إلى ما هو أشد مخالطة من اللبن، فيكون من باب أولى. إذا كان اللبن ممنوع منه فالولد ممنوع منه. ها؟ كيف؟ يقول دل الحديث السابق ذكاة الجنين ذكاة أمه أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأم وولدها، فعلى هذا يأخذ حكمها، فلا يؤكل حتى يطيب لحمه كأمه. صحيح ولا لا؟ له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ نعم، الارتباط الوثيق بين الأم وولدها يتجلى في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، وهو جزء منها يتغذى بغذائها. نأخذ الحديث الأخير علشان. قال رحمه الله وعن عيسى ابن نميلة الفزاري أو نملة الفزاري عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ. أولا عيسى ابن نميلة مجهول وأبوه كذلك، فهما مجهولان. عن أبيه قال كنت عند ابن عمر فسئل عن القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ما استثني إلى آخر الآية، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية. قال شيخ عنده، وهذا أيضا مجهول. إذا كان عيسى ابن نميلة وأبوه مجهولين جهالة حال أو عين، لأنه لم يروي عنهما إلا واحد، فإن الشيخ هذا مجهول جهالة ذات، وهي أشد من جهالة العين. قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. والدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث. لكن هل كل خبيث حرام ولا لا؟ كسب الحجام خبيث، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطاه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالمقصود بالخبيث هنا وهناك في حديث الحجام الردي. نعم، هو كسب الردي ونوع رديء من المتصدق به، فلا تتيمم الردي فتتصدق به، ولا يمكن أن تأخذه وفاء لدينك إلا أن تغمض فيه، يعني حينما تظن أو يغلب على ظنك أنه ما فيه إلا هذا، إما أخذت هذا الرديء فإنه يضيع دينك، فأنت تتساهل وتسامح من باب الاقتناع ببعض الشيء. فقال خبيثة من الخبائث داخل في قوله ويحرم عليهم الخبائث. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. رواه الإمام أحمد. عرفنا أن فيه ثلاث علل: جهالة هذا الشيخ، وجهالة عيسى ابن نميلة، وجهالة أبيه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي، ولم يرد إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. طيب، إذا اعتبرنا هذا الحديث ضعيف ووجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه، فماذا عن أكل لحم القنفذ؟ نرجع إلى أصل المسألة، إلى أصل المسألة. فمن كان الأصل عنده الإباحة حتى يرد الحاضر المانع المحرم فهو يأكله حتى يرد الدليل، ومن كان عنده الأصل المنع فهو لا يأكله حتى يرد دليل الإباحة، كما قلنا سابقا في تهينا لكن جبنا مثال. نعم، السقنقور الذي يصرفه الأطباء الشعبيون علاجا لبعض الأمراض، هو ما في دليل يخصه، وكل على أصله. فمن يقول الأصل الإباحة يقول يصرف للمرضى حتى نجد ما يمنع، ومن يقول الأصل الحظر يقول لا يجوز صرفه حتى نجد دليل يبيحه. كيف؟ والله عندنا الأصل المنع، وأن لا يبنى الجسم إلا على شيء متأكد من حله. قل لا أجده. نعم، هذه دليل لمن يقول أن الأصل الإباحة، دليل من يقول. نعم، أيوة، القنفذ له ناب، لكن هل يكفي الناب يستقل سبع؟ لكن الناب لا يستقل بالمنع حتى يكون سبعا. نعى عن أكل كل ذي ناب من السباع. يأكل. على كل حال جمهور أهل العلم على تحريمه, جمهور أهل العلم على تحريمه عند المالكية والشافعية كراها, لكن البقية على المنع. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه, قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذه الآية معروف أنها مكية ولا مدنية؟ مكية. حرم بعدها أشياء كثيرة, حرم بعدها أشياء كثيرة, إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الدم المسفوح, وفي الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم, حرمت عليكم الميتة والدم, فالدم مطلق. وفي الآية التي معنا آية الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا مقيد. والمطلق والمقيد في الآيتين يتفقان في الحكم والسبب, في الحكم والسبب, وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق, يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق, فلا يحرم إلا الدم المسفوح. على هذا ما يبقى في ثنايا اللحم أو العروق فإنه ليس بنجس وليس بحرام, إنما المحرم الدم المسفوح, حملا للمطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب. وفي هذه الصورة متفق عليه, بخلاف ما إذا اختلف في الحكم والسبب, اختلف في الحكم والسبب. اليد في آية السرقة مطلقة, وفي آية الوضوء مقيدة, يحمل المطلق على المقيد؟ لا, بالاتفاق. وإذا اتحد في الحكم واختلف في السبب, مثل الرقبة, الرقبة في القتل مقيدة بكونها مؤمنة, وفي الظهار مطلقة, يتحدان في الحكم ويختلفان في السبب, الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة, وعكسها فيما إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم, مثل اليد في آية الوضوء وفي آية التيمم. السبب واحد وهو الحدث, والحكم مختلف, هذا غسل وغسل بالماء وهذا مسح بالتراب, فالحكم مختلف, وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان فيه ضرر ما في إشكال. طيب يا شيخ, بعض الأحيان النمل يكون في البيت, يكون في المكتبة ويكون في الغرفة, إذا آذى يقتل, إذا لم يؤذى إذا لم يؤذى الله سبحانه.